بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. الله. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به. قال: ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين. لا يزال الكلام حول صلاة العيد وكيفية صلاة العيد. قال: ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين. بذلك ورد النقل المستفيض، بذلك يعني بخطبتين بعد الصلاة ورد النقل المستفيض، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. فهذا نص أن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصلي في العيد قبل الخطبة على خلاف صلاة الجمعة. الله. كذلك أخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى فيبدأ بالصلاة يصلي أولا ثم يخطب، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، يعني يشفع الآن في الخطبة. ولكن هنا لابد أن نشير إلى أمر: هل من شروط صحة صلاة العيد أن تكون قبل الخطبة؟ يعني لو أنه خطب ثم صلى صلاة العيد غير صحيحة؟ قال: لا. فلو خطب، ونص على ذلك الفقهاء، فلو خطب قبل الصلاة يكون قد خالف السنة، يعني خطب ثم صلى، فهل يعيد الخطبة أو لا يعيدها؟ قال: لا يعيد الخطبة. نص على ذلك في فتح القدير أنه لا يعيد الخطبة لو أنه خطب قبل الصلاة، ولكنه يكون مسيئا لمخالفة السنة، يعني يكون لذلك مبتدعا، لا سيما إن واظب على ذلك يكون لذلك مبتدعا. قال: ماذا يفعل الخطيب في الخطبة؟ بما يتكلم خطيب في العيد؟ قال: يعلم الناس فيها، في خطبة العيد، صدقة الفطر، يعني يعلمهم أنها واجبة، يبين لهم أنها واجبة. قال: وأحكامها، يعني وكذا يعلمهم الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر، يعلمهم وقت خروجها، متى تخرج صدقة الفطر، ومما تخرج، ومصارفها كذلك، لأنها شرعت لأجله، يعني لأن خطبة صلاة العيد شرعت لأجل تعليم الناس أحكام صدقة الفطر، أحكام صدقة الفطر. هنا لابد من التنبيه إلى أمر كذلك، يعني خطيب صلاة العيد ينبغي عليه أن يراعي أمرين. الأمر الأول أنه ينبغي عليه أن يراعي الحكمة التي شرعت من أجلها الخطبة يوم العيد، فيعلم الناس هذه الأحكام أن الناس تنسى. طالب العلم أحيانا الذي هو يعني يقرأ ويطالع دائما يغفل عن كثير من الأحكام. فكل كل صلاة عيد يبين الناس أحكام صدقة الفطر. الأمر الثاني الذي ينبغي عليه أن يراعيه الخطيب هو لابد أن يتحدث في صلاة العيد عن الأمور التي يغفل عنها الناس يوم العيد، من صلة الأرحام مثلا، ربما يكون بعض المنكرات تحدث في أيام العيد ينبغي أن ينبه الناس عليها. فلا ينبغي أن يأتي بأمر ويغفل أمرا، يأتي بالمقصود من خطبة العيد وهو تعليم الناس أحكام الفطر ويضيف إلى ذلك هذه الأشياء، الملاحظات، هذه الأمور الإرشادية التي ينبغي أن يرشد الناس إليها، طبعا مع مراعاة عدم الإطالة، مع مراعاة عدم الإطالة. يوم العيد الناس يعني عندهم مشاغل، عندهم أمور، فينبغي ألا تكون خطبة العيد أكثر من ثلث ساعة، لا ينبغي أن تكون أكثر، ثلث ساعة وزيادة، والله تعالى أعلم. يعني يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها لأنها شرعت لأجله. هنا كذلك في أمر الشيخ يعني اختصر الكلام اختصارا، أمور تتعلق كذلك بصلاة خطبة العيد، كذلك بخطبة العيد يعني بالصلاة هناك أحكام أو أمور متعلقة بخطبة العيد. فمثلا خطبة العيد خطبتان كما هو الحال في الجمعة، يجلس بين الخطيب يجلس بين الخطبتين جلستان خفيفة. وفي خطبة العيد يكبر الخطيب في الخطبة، يكبر في الخطبة. وليس عندنا ليس للتكبير عدد في ظاهر الرواية، ولكن يكثر من التكبير بشرط ألا يجعل أكثر الخطبة التكبير. أظن عند الشافعية الوارد عند الشافعية أنه أنه يأتي بالركعة الأولى تسع تكبيرات، بالخطبة الأولى في بدايتها تسع تكبيرات متتابعة، وفي الخطبة الثانية بسبع تكبيرات، بسبع تكبيرات. إذن وأظن الله تعالى أعلم هذا وارد عن ابن مسعود، وأن ابن مسعود رضي الله عنه قال هو السنة، قال في لا ليس في الصلاة، لا ليس في الصلاة، خطبة العيد الآن، هذا في خطبة العيد لا ليس كذلك بعدد تكبيرات الصلاة. قلت في الركعة الأولى تسع تكبيرات، بالعصر بالخطبة الأولى تسع تكبيرات، وبالخطبة الثانية سبع تكبيرات. وورد هذا عن عبد الله بن مسعود وقال هو السنة، هو السنة. الله تعالى أعلم. الله ثم قال ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها. إذن عندنا صلاة العيد لا تقضى. لما لا تقضى صلاة العيد؟ قال الشيخ لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط. إيش يعني بهذه الصفة؟ يعني بكونها لأنها فيها تكبيرات الزوائد، فيها تكبيرات الزوائد، الركعة الأولى ثلاث تكبيرات والركعة الثانية ثلاث تكبيرات. فالصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط مخصوصة، مثل الجمعة، مثل الجمعة. ما هي الشرائط المخصوصة؟ أول شيء أن تكون بجماعة، وكذلك من شرطها أن تكون مع السلطان أو نائبه. نعم. قال لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد. هذه الشرائط لا تتم بالمنفرد. فإذا فاتت هذه الشروط عجز المكلف عن قضائها. فإن شاء يعني قدم هذا الإنسان إلى المسجد فوجد أن الصلاة قد تم، فإن شاء انصرف، وإن شاء صلى نفلا في بيته، وإن شاء صلى نفلا في بيته. والأفضل كما نص بعض الفقهاء وهو مروي عن ابن مسعود، والأفضل أن يصلي أربع ركعات فتكون له صلاة ضحى. قلت ومروي هذا عن ابن مسعود، رواه أخرجه الطبراني عن ابن مسعود قال رضي الله عنه قال: من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات. هذا دليل على إيش؟ أن صلاة العيد لا تقضى. قال من فاتته صلاة العيد، كان يستطيع المسعود أن يقول صلىها قضاء. فقال ابن مسعود رضي الله عنه كما قلت في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير بسند رجاله الثقات، قال: من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية والشمس وضحاها، وفي الثالثة والليل إذا يغشى، وفي الرابعة والضحى. قال: فإن غم الهلال، غم الهلال لم يستطيع رؤية الهلال بسبب الغيم أو غبار أو علة طبيعية، حصل أمر ما امتنعت بسببه رؤية الهلال، فإن غم الهلال وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال، يعني وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال من الأمس، من الأمس بعد الزوال، يعني بعد الظهر، بعد الظهر جاء أناس وقالوا رأينا الهلال بالأمس بعد الظهر، بعد خروج وقت صلاة العيد جاء أناس، يعني اليوم ما رأينا الهلال، نحن ما رأينا الهلال، وبكرة في اليوم الثاني ينبغي أن نكون نحن صائمين، ينبغي أن نكون صائمين، ينبغي أن نكون صائمين. ففي اليوم الثاني بعد الظهر جاء أناس وقالوا، كانوا مسافرين ربما، فقالوا أنتم صائمون؟ لقد رأينا الهلال بالأمس نحن. وأخبروا القاضي وصدقهم، يأمر الناس القاضي الناس بالإفطار، وتصلى صلاة عيد الفطر في اليوم الثاني. مر معنا هذا في درس الماضي، وفي ذلك حديث الآن سأتي على ذكره إن شاء الله. قال: فإن غم الهلال وشهدوا عند الإمام برؤيته الهلال، إذا شهدوا هذا لابد من تقييدها، وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال يعني من الأمس، أنهم رأوه بالأمس بعد الزوال، صلى العيد، صلى الإمام العيد من الغد. ليه؟ قال: لأن هذا تأخير بعذر، وقد ورد فيه الحديث. ظن تقدم معنا هذا الحديث، ذكرناه في الحديث في الدرس السابق، الحديث قلنا أخرجه أبو داود وكذلك ابن ماجه عن أبي عمير ابن أنس ابن مالك قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. وذكرنا هذا الحديث أظن في الدرس السابق. الله، هنا لا بد من التنبيه إلى أمر كذلك أحبابنا، القياس أن صلاة العيد لا تقضى، القياس أن صلاة العيد أنها لا تقضى. ليه؟ لأنها صلاة تختص بجماعة كالجمعة، إلا أننا تركنا القياس في مسألتنا هذه ليه؟ لأنها فات بعذر، لأنها فات أهلا وسهلا. تفضل اجل. لأنها فاتت بعذر، وكذلك للحديث الذي ذكرناه قبل قليل. فبقي ما لو تركت بلا عذر، لو ترك بلا عذر تبقى على أصل القياس، لو تركت صلاة العيد بلا عذر تبقى على أصل القياس، يعني عدم جواز قضائها، وهذا مما ينبغي أن يعلم ويتنبه له. إذا صلاة العيد الأصل فيها في القياس لا تقضى، ولكن ترك القياس لأنها فاتت بعذر وللحديث الوارد في ذلك، والله تعالى أعلم. قال: فإن حدث عذر يمنع من الصلاة في اليوم الثاني، أخرناها صلاة العيد للغد، في الغد أتينا لنصلي حصل معنا عذر منعنا من الصلاة، قال لم نصليها بعده. ليه؟ قال لأن الأصل فيها ألا تقضى كالجمعة، كالجمعة، فكالجمعة إذا فات وقتها لا تقضى ويصلى الظهر. ومر معنا قبل قليل حديث ابن مسعود أنه يصلي أربعا من فاتته. قال لأن الأصل فيها ألا تقضى كالجمعة، إلا أن تركناه، أي تركنا الأصل الذي هو القياس، إلا أن تركناه بالحديث الذي مر معنا قبل قليل حديث أبي عمير ابن أنس بن مالك، إلا أن تركناه بالحديث وقد ورد هذا الحديث بالتأخير إلى اليوم الثاني عند العذر، عند العذر وعند عدم العذر، وعند عدم العذر ماذا نفعل؟ يقتصر على العمل بالقياس. وهذا الكلام أحبابنا ينبغي أن نستدل به على أن أئمة الأحناف ليس كما يشاع عنهم أنهم يتركون السنة ويعملون بالقياس، يقدمون القياس على السنة، أبدا هذا كلام باطل، افتراء عليهم. القياس عندهم يترك ولو بحديث ضعيف، ولو بحديث، ولو ولا بحديث ضعيف لا يعمل بالقياس، يعمل بالحديث. السنة لا يقدم عليها شيء، السنة لا يقدم عليها شيء، ولكن يقولون هذا الحديث الذي خالف القياس يقتصر على هذه الواقعة. القاعدة يقولون لها ما خالف القياس غيره عليه لا يقاس، انتهى. ما خالف القياس، ما جاء على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس. لم الشيخ بعد أن تكلم في الدرس الماضي وتكلم في الدرس الحالي عن ما يستحب في صلاة أو في يوم الفطر وتحدث عن صلاة العيد، شرع الآن في بيان ما يستحب فعله يوم الأضحى، فقال: ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل. ليه؟ يعني يوم اجتماع ينبغي الإنسان أن يزيل منه الرائحة الكريهة، وسنذكر الآن الحديث الدال على ذلك. قال: ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل، أن يغتسل. نذكر الحديث الفاتح ابن سعد، الفاتح ابن سعد، الحديث الذي أخرجه ابن ماجه لما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. الفاتح ابن سعد، وجاء في الحديث كذلك، ذكرنا هذا الدرس الماضي، أن الفاتح كان يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. لو يستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويستاك ويتطيب لما ذكرناه، يعني من الأدلة في الدرس السابق. قال: ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة، يعني يندب في يوم الأضحى، يندب الإمساك عما يفطر الصائم من صبحه إلى أن يصلي صلاة العيد. على خلاف يوم الفطر. يوم الفطر السنة أن بعد دخول بعد أذان الفجر، بعد دخول وقت الفجر، بعد صلاة الفجر أن يأكل شيئا حلوا، ماذا معنى هذا الدرس السابق. أما في الأضحى، أما في الأضحى قال يندب له الإمساك بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد سيأتي لما يمتنع عن الطعام، يسن أن لا يأكل حتى يفرغ من صلاة العيد. ليه؟ قال لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان لا يطعم لا يأكل في يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته. عرفت العلة ما هي؟ حتى يرجع ويضحي ويأكل من أضحيته. هذا الحديث مروي أخرجه الإمام أحمد عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يغدو يوم الفطر، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل. وهذه السنة بعد دخول الفجر يوم الفطر يأكل ليخالف عادته في رمضان، ولا يأكل يوم الأضحى بعد طلوع الفجر يعني حتى يرجع فيأكل من أضحيته، فيأكل من أضحيته. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد، ورواه غير الإمام أحمد، رواه غير الإمام أحمد دون قوله حتى فيأكل من أضحيته، يعني غير الإمام أحمد لفظ الحديث عنده ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، حتى يرجع. الإمام أحمد رواية الإمام أحمد نصا ولا يأكل حتى يرجع فيأكل من أضحيته. غيره الترمذي وابن ماجه والحاكم أخرج نص الحديث ولكن قالوا فيه ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، يعني سواء ضحى أو لم يضحي. فهذه الروايات الثانية تدل على أن عدم الأكل بعد طلوع الفجر إلى أن يرجع سنة مطلقة لمن يريد أن يضحي ولمن لا يريد أن يضحي. السؤال الآن، هل يكره الأكل بعد طلوع الفجر أو لا يكره؟ هل يكره أو لا يكره؟ الصحيح عدم الكراهة، الصحيح عدم الكراهة. لذلك قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق قال ولا يلزم من ترك المستحب لزوم الكراهة. ما قلنا يستحب ألا يأكل ألا يطعم شيئا، قال لا يلزم من ترك المستحب. وحبذا لو تكتبوا هذا الكلام عندكم أنه كلام مفيد، لا يلزم من ترك المستحب لزوم الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص. الكراهة لا بد لها من دليل خاص. قال ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر، ويتوجه يعني في صلاة العيد الآن خرجت لصلاة العيد، قال ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر، يعني طول الطريق طول ما هو ذاهب للمصلى يكبر بلا توقف، فإذا انتهى وصل إلى المصلى يقطع التكبير. هذا المشهور. وفي قول آخر نص عليه في الكافي، أنه لا يقطع التكبير حتى يشرع الإمام في الصلاة، فإذا شرع الإمام في الصلاة فلا في العين يقطع التكبير. إذا ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يكبر في الطريق، يعني في يوم الأضحى، هنا الله. هنا قال الشيخ الزيلعي رحمه الله في نصب الرأي قال عند قوله لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الطريق، قال كأنه يريد الجهر بالتكبير، كأنه يريد الجهر بالتكبير. وهذا غريب لم أجده. يعني الشيخ الزيلعي الذي خرج في نص الراية خرج أحاديث الهداية قال لم أجده، لم أجد أن يعني لم أعثر على حديث ينص على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يجهر بالتكبير وهو ذاهب لصلاة العيد يوم الأضحى. والله تعالى أعلم. الله. قال ويصلي ركعتين كالفطر. الآن شرع الشيخ يعني في بيان كيفية صلاة عيد الأضحى، فهي لا تختلف صلاة عيد الفطر، هل تختلف عن صلاة عيد الأضحى؟ تختلف؟ ما تختلف. قال ويصلي ركعتين كالفطر كذلك نقل، ويخطب بعدها خطبتين، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك فعل، كذلك فعل. ثبت ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري عن البراء قال قال البراء رضي الله تعالى عنه خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الأضحى إلى البقيع فصلى ركعتين، يعني صلى صلاة العيد ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك يعني صلى ثم نحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك ذبح قبل الصلاة فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. يعني ينبغي عليه أن يعيد الذبح، يذبح مرة ثانية، والذبيحة التي فعلها قبل صلاة العيد هذه ليست من الأضحية، ليست من النسك. قال فقام رجل، يقول البراء بن عازب فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت، يعني ذبحت قبل صلاة العيد وعندي جزعة خير من مسنة، يعني عندي شاة صغيرة وهي كبير حجمها كبير مليئة باللحم، قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك، يعني هي خاصة فيك، غيرك يذبح جزعة مهما كانت ضخمة فلا تجزئ عن غيرك. فقط المطلوب احنا في الذبح ان يكون ان تكون الشاة عمرها تقريبا سنة. قال ويعلم الناس فيها الأضحية، ويعلم الناس فيها ايش يعني فيها في خطة العيد. قال ويعلم الناس فيها الأضحية، يعني يعلمهم حكم الأضحية والأحكام المتعلقة بالأضحية وتكبير التشريق، يعني وكذا يعلمهم تكبير التشريق، فيبين لهم حكم تكبير التشريق وكيفيته ويبين لهم زمانه لأنه مشروع الوقت، أي لأن كلا من الأضحية والتكبير مشروع الوقت، وظيفة الوقت، وظيفة الوقت. والخطبة ما شرعت إلا لتعليمه، الخطبة لم تشرع إلا لتعليم هذا الذي هو وظيفة الوقت. قال فإن كان عذر يمنع من الصلاة، أي وجد عذر من الصلاة في يمنع من الصلاة في يوم الأضحى، يعني من صلاة العيد يمنع من صلاة العيد في يوم الأضحى، صلاها من الغد يعني في اليوم الثاني، حصل في اليوم الثاني عذر، قال وبعد الغد تأخر يومين يعني لعذر، ولا يصليها بعد ذلك لا تؤخر أكثر من يومين. ليه؟ قال لأن الصلاة مؤقتة بوقت الأضحية. وقت الأضحية كم يوم؟ 3 أيام، اليوم الأول والثاني والثالث. فاليوم الأول ما صليناها خلال اليوم الثاني، اليوم الثاني حصل من عذر خلال الثالث، في اليوم الثالث حصل عذر، لا تؤخر، انتهى. قال لأن الصلاة مؤقتة بوقت الأضحية فتتقيد، يعني الصلاة بأيامها، يعني بأيام الأضحية. لأن الصلاة مؤقتة بوقت الأضحية فتتقيد بأيامها، لكنه مسيء في التأخير من غير عذر. يعني لو أنه إذا هنا صلاة عيد الأضحى لو أخرها بدون عذر يصح، ولكنه مسيء في التأخير من غير عذر لمخالفة المنقول، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى صلاة عيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة. الله. قال والتعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء. التعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء، يعني لا، يعني معنى أنه بدعة. ما هو التعريف؟ قال وهو أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبيها بالواقفين بعرفة، يعني بيطلعوا على الصحراء، على البستان، على البرية. وربما الآن في هذه الأيام يذهبون إلى المساجد يوم عرفة، يذهبون إلى المساجد. قال تشبيها بالواقفين بعرفة، هذا ليس بشيء، لأن الوقوف عرف عبادة مختصة بمكان مخصوص، وهو أرض عرفة، فلا يكون عبادة دونه، فلا يكون الوقوف عبادة بدون هذا المكان المخصوص، كسائر المناسك. يعني حكم الوقوف في عرفة عبادة في مكان مخصوص، كما هو سائر المناسك من الطواف، لا يكون إلا المكان مخصوص حول الكعبة، والسعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا بين الصفا والمروة في الحرم. فلو إنسان مثلا أتى بالمثال للكعبة، هل يجوز أن يطوف حولها؟ لا يصح أن يطوف حولها. فالتعريف للشيخ هذا يسمى هو التعريف، أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع. قال هذا عن الشيخ التعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء. الله. الشيخ الكمال بن همام في فتح القدير قال هنا، قال وما في جامع التمرتاشي، قال في جامع التمرتاشي لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم جاز. لو اجتمعوا في مكان، في مسجد، في بيت، في بستان، في بقية، اجتمعوا لشرف ذلك اليوم، اجتمعوا لقراءة القرآن، للذكر، للدعاء، جاز. ماذا قال الشيخ الكمال؟ قال هذا الذي ذكره الشيخ التمرتاشي في كتابه محمول يحمل على أنه بلا وقوف وكشف للرؤوس، أن اللي عرفاء يكشفون عن رؤوسهم. فلو أنهم اجتمعوا للذكر والعبادة شرف الوقت، شرف الزمان، ويقرؤون القرآن ويدعون إلى الله عز وجل، قال لا مانع منه، بس بشرط ألا يكون بوقوف، أو أن الناس تقف على قدميها هكذا ويكشفون على رؤوسهم تشبيها بالواقفين بعرفة. الله. وكذلك قال في النهاية، هناك رواية عن أبي يوسف والإمام محمد، هناك رواية عن أبي يوسف والإمام محمد في غير رواية الأصول أنه لا يكره، يعني الاجتماع في ذلك اليوم هناك رواية عن أبي يوسف والإمام محمد في غير رواية الأصول أن هذا الاجتماع، انتبه لابد من الملاحظة أن هذا الاجتماع لشرف الزمان بيوم يكثر فيه عتقاء الرحمن، يتجلى الله على عباده، فنجتمع هنا من باب اجتماع على الله يذكر الله عز وجل لشرفه الزمان. فهذه الرواية عن أبي يوسف والإمام محمد أنه لا يكره، أنه لا يكره. توجد رواية أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فعل ذلك بالبصرة. الله، لذلك قال في العناية، قال الشيخ البابكي في العناية، قال: وما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فعل ذلك بالبصرة محمول على أنه كان للدعاء لا تشبيها بأهل عرفة، يعني أهل عرفة يستمعون غالبا، كان يقفون بعد الزوال كل يقف على قدميه ويدعون إلى الله عز وجل وكاسفي رؤوسهم ومتجردين من الثياب، فلا، لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز هذا الفعل. ولكن لو اجتمعوا لشرف الزمان وطلب الدعاء روي ذلك على ابن عباس أنه فعله في البصرة. هنا الله، على كل يقول الشيخ الشرنبولالي، يقول الشيخ الشرنبولالي في تحقيق هذه المسألة أنه لا يستحب فعل ذلك، بل يكره في الصحيح. ليه؟ هذا تقرير من هذا الكلام، يعني نقول يعني هذا خلاصة القول في المسألة. عند الشيخ الشرنبولالي في مراقد فلاح يقول: الصحيح أنه مكروه لأنه اختراع في الدين، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والله تعالى أعلم. قال: فصل في تكبيرات التشريق. الله. قال: ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة. هلا الأصل أحبابنا أن التشريق هو تقديد اللحم، يعني نشر اللحم وتجفيفه عن طريق الشمس. نقل ذلك الجوهري في كتابه الصحاح وغيره كذلك، وقال: وبه سميت الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، لأنهم كانوا يذبحون يوم النحر ويأتون بهذه اللحوم وينشرونها بالشمس كي تجفف هذه اللحوم، ويستخدمونها بعد ذلك أيام طيلة أيام العام. هذا الأصل في التشريق. نعم. ونقل كذلك عن بعض أئمة اللغة منهم الخليل بن أحمد الفراهيدي أن التشريق هو التكبير، وعليه يكون التشريق، كلمة التشريق لفظ مشترك بين تقديل اللحم وبين التكبير. يعني بعض أئمة اللغة قالوا التشريق والتكبير، وبعضهم قال التشريق وتقديد اللحم، فيكون التشريق، كلمة التشريق مشتركة بين تقديد اللحم وبين التكبير. والمراد هنا، والمراد في بحثنا هذه الثاني اللي هو إيش؟ التكبير. فلما قال: فصل في تكبيرات التشريق، وعليه تكون الإضافة هنا تكبيرات التشريق، هذه الإضافة هنا، هذه تسمى إضافة بيانية. إضافة بيانية، يعني التكبير الذي هو التشريق، التكبير الذي هو التشريق، أن قلنا التشريق والتكبير عند بعض أئمة اللغة. قال فصل في تكبيرات التشريق. قال ويبدأ يعني المصلي بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، يبدأ يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، ويختم عقيب صلاة العصر من يوم النحر، يعني يختم التكبير عقيب صلاة العصر من يوم النحر عند أبي حنيفة رحمه الله. إذا التكبير عند أبي حنيفة في أيام التشريق في يوم عيد الأضحى يبدأ بعد صلاة الفجر بالاتفاق، وينتهي عند أبي حنيفة بعد صلاة العصر من يوم النحر. وقال أبو يوسف ومحمد يختم التكبير عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، قلنا عن يوم النحر وثلاث أيام التشريق، يعني رابع يوم، رابع يوم من أيام العيد بعد صلاة العصر، هذا عند الصاحبين، وهذه وعلى قولهم يعني العمل، لقول الصاحبين العمل، وإن كان الأئمة قد رجحوا قول أبي حنيفة رحمه الله. قال والمسألة مختلفة بين الصحابة، الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، فأخذ يعني الإمام محمد والإمام أبو يوسف بقول علي رضي الله تعالى عنه أخذا بالأكثر، إذ هو الاحتياط في العبادات، وأخذ بقول ابن مسعود أخذا بالأقل، لأن الجهر بالتكبير بدعة، الأصل في الجهر بالتكبير بدعة، ولكن يقتصر بذلك على الوارد. فورد عندنا أنه مثلا يكبر في أربع أيام، يجهر بالتكبير عقيب الصلاة أربع أيام، وورد أنه يجهر بالتكبير يوم واحد، والأصل في الجهر بدعة، فالاحتياط أن يأخذ باليوم واحد، لذلك أخذ أبو حنيفة بقول ابن مسعود أخذ بالأقل بالأقل. الله. واستدل للصاحبين بحديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه الدارقطني، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات. دل هذا الحديث بقول الصاحبين، وهنا عزى الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون دليلهما أقوى من دليل أبي حنيفة، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ المرغناني رحمه الله والتكبير أن يقول مرة واحدة، كم مرة؟ مرة بعد الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا هو المأثور عن الخليل صلوات الله عليه. طبعا الجهر به الجهر بالتكبير، ما حكم الجهر بالتكبير بعد صلاة بعد الصلوات أيام التشريق؟ قيل واجب وقيل سنة، قيل واجب وقيل سنة. إذن هذا هو المأثور عن الخليل صلوات الله عليه. قال الشيخ الزيلعي رحمه الله لم أجده مأثورا عن الخليل عليه السلام، الخليل عن سيدنا إبراهيم، لم أجده مأثورا معثور عليه. يعني الآن كلمة الشيخ الزيلعي هذه كلمة رائعة، قال لم أجده، ما قال لم يروى لم يثبت. يعني الشيخ يعلمنا الأدب في التعبير، قال لم أجده، يعني لعله مروي ولكن لم يعني لم أقرأه، لم أعثر عليه، لم يصل علمه إلي، ما علمته، علمه غيري، علمه الشيخ المرغناني وما علمته، علمه وجهلته. هذا من الأدب في التعبير، ليس كما يفعله الآن بعض الضلال في هذا الزمان. بعض الضلال في هذا الزمان يقرأ بعض الكلمات ثم يقول قلت وقال أبو حنيفة، وربما رد على أبي حنيفة ورد على الشافعي وغير ذلك. تجد كالألباني مثلا، تجده يجلس، الألباني جلس في المكتبة الظاهرية، قرأ أخذ العلم عن الكتب، ثم خرج ما شاء الله شيخ العلماء وإمام أهل السنة، فعل من نفسه، فإذا به يضل ويضل غيره، ويبدأ يضلل فلان ويكذب فلان ويبدع فلان ويفسد، وهو عديم الأدب. لذلك أهل الشام، علماء الشام وعلماء دمشق أخرجوه من دمشق، أخرجوه، وهم أعلم الناس به، وهم أعلم الناس به. لذلك لم علماء الشام لم يقبلوه، طردوه. من قبله؟ من لا يعرف حاله ومن يجهل حاله، وجعلوا منه علما بجهلهم به، بجهلهم به. وألف كثير من العلماء المعاصرين مجلدات في تناقضاته وفي بيان جهله وبيان خطره على الأمة. هل هناك أجهل ممن يقول حديث أخرجه البخاري في صحيحه بسند صحيح؟ هذا فيه تضليل للناس، وكأنه يريد أن يفقد ثقة الناس، الثقة في صحيح البخاري، لأن هناك أحاديث البخاري ليس صحيحة الأسانيد. أخرجه البخاري بسند صحيح، أخرجه البخاري انتهى، لا يوجد حاجة. لذلك الشيخ زاهد الكوثري ألف رسالة في الرد على ناصر الألباني وعلى صديقه هذا الشاويش، بين فيها كيف استرايا عليه ونسب إليه كلاما لم يقله. الآن نعود لدرسنا، لا نريد أن نذهب نورانية هذا الدرس بذكر أناس أساءوا الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وضلوا وضلوا. نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم. نعود للدرس أحبابنا. قال إذا الشيخ زيلعي ماذا قال؟ الذي ساقم لهذا الكلام أحبابنا هو من أخذ العلم عن العلماء وجالس العلماء على الركاب يتعلم الأدب منهم. أما الألباني وغيره ما جلس، ما أخذ العلم من العلماء، أخذ العلم من الكتب. فالشيخ الزيلعي لما تلقى العلم من العلماء تعلم الأدب، تعلم الأدب، فقال لم أجده مأثورا عن الخلي عليه السلام، لكن يقول الشيخ الزيلعي لكن أخرجه ابن شيبة بسند جيد، بسند جيد عن ابن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله. إذا صيغة هذه التكبير، صيغة التكبير هذه هي مأثورة عن ابن مسعود، مأثورة عن ابن مسعود قال وهو عقيم الصلوات المفروضات، وهو التكبير الواجب، وهو عقيم الصلوات المفروضات، يعني هذا التكبير واجب، واجب على الأصح مرة واحدة، متى؟ بعد الصلوات المفروضات. ليس بعد النوافل، ليس بعد النوافل. وهو عقيم الصلوات المفروضة، طبعا يأتي به، يأتي التكبير بعد الصلاة دون أن يفصل بفاصل، دون أن يأتي بفاصل يمنع البناء، يمنع البناء. فلو أنه خرج من المسجد أو تكلم عامدا بعد أن انتهى من الصلاة، تكلم عامدا أو أحدث عامدا، أو أحدث عامدا، ما الحكم؟ سقط عنه التكبير. صليت إذن متى يسقط التكبير؟ انتبه، يسقط التكبير ما لم يفصل، يعني تأتي بالتكبير عقيبة الصلاة، ما لم يفصل بين التكبير وبين الصلاة بفاصل يمنع البناء، يمنع البناء. ومن الفواصل التي تمنع من البناء الخروج من المسجد، التكلم عاملا، الحدث عاملا. فإذا أتى بواحد من هذه الأشياء ما الحكم؟ يسقط عنه التكبير. أما لو استدبر القبلة مثلا، هل يسقط عن الإنسان صلى وقام واستدبر القبلة ولم يخرج من المسجد؟ ما الحكم؟ فيها روايتان، فيها روايتان، بعضهم قال يسقط عنه التكبير وبعضهم قال لا يسقط عنه التكبير. الله. ترى هنا سؤال، لو أن إنسان بعد أن سلم من الصلاة أحدث نافيا، سلم ثم أحدث، صلى بعد الظهر ثم أحدث بعد السلام نافيا، فهل يأتي للتكبيرات؟ قلنا هي واجبة في رواية. أو يذهب للطهارة؟ قال الأصح أنه يكبر ولا يخرج للطهارة، نص على ذلك الشيخ ابن عابدي رحمه الله. واضح؟ الأصح أنه يكبر ولا يخرج للطهارة. عفوا، هذا إذا أحدث ساهيا بعد السلام، أحدث ساهيا. أما لو أحدث متعمدا انتهى، يسقط عنه التكبير. قال وهو عقيب الصلوات المفروضات على المقيمين في الأمصار، يعني التكبير واجب على من؟ على المقيمين، الأول شيء في الأمصار، في الجماعات المستحبة عند أبي حنيفة رحمه الله. إذا يجب إذا كان على المقيم وإذا أدى الصلاة في جماعة مستحبة. أما لو أدى الصلاة في جماعة مكروهة مثل صلاة الجمعة مع الجماعة بالمسجونين فلا يسن له التكبير أو لا يجب عليه التكبير، لأن يعني هذه الجماعة مكروهة، هذه الجماعة مكروهة. قال وليس على جماعات النساء إذا لم يكن معهن رجل، يعني جماعة من النساء من النسوة صلينا الظهر جماعة، هل يجب عليهن تكبير التشريق؟ قال لا يجب عليهن إذا لم يكن معهن رجل صلى بهن إمام. قال ولا على جماعة المسافرين، وكذا لا يجب تكبير التشريق على جماعة المسافرين. نقول قبل قليل إنما هو يجب على من؟ على المقيمين فقط. قال وليس على جماعة النساء تكبير إذا لم يكن معهن رجل، ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم. قوله إذا لم يكن معهم مقيم، المراد إذا لم يكن إمامهم مقيما، هذا معنى قوله إذا لم يكن معهم مقيم. كما قال لما قال قبل قليل إذا لم يكن معهن رجل، يعني إذا لم يكن إمامهن رجلا. وهنا إذا لم يكن معهم مقيم، يعني إذا لم يكن إمامهم مقيما. وقال هو على كل من صلى المكتوبة، يعني تكبير التشريق، قال الصحابان تكبير التشريق واجب على كل من صلى المكتوبة، لأنه تبع للمكتوبة، لأنه تبع للمكتوبة. طبعا الاعتماد على قول الصاحبين والفتوى على قول الصاحبين. نعم، طبعا هنا قلنا الاعتماد على قول الفتوى على قول الصاحبين والاعتماد على قول الصاحبين، هذا مبني على القاعدة التي تقول إذا اختلف الإمام وصاحباه فالعبرة لقوة الدليل، فالعبرة لقوة الدليل. نعم، هكذا قال. نص على هذه القاعدة بعض العلماء إذا اختلف الإمام. إذن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أريد أن أوضح لك يعني لما قلنا هنا وقال هو على كل من صلى المكتوبة إلا لأنه تبع للمكتوبة. وقلنا المعتمد هو قول من قول الصاحبين. كيف كان المعتمد قول الصاحبين والمذهب لأبي حنيفة؟ في ذلك تخريجان. التخريج الأول أنه إذا اختلف أبو حنيفة وصاحبه فالترجيح لقوة الدليل. هناك قول ثاني، وهو أننا عندما نرجح قول الصاحبين على قول أبي حنيفة نرجحه بناء نبني على أن قول الصاحبين في كل مسألة رجحنا قولهما فيه. هناك رواية عن أبي حنيفة تماثلها، هناك رواية يعني يكون عن أبي حنيفة روايتان، رواية في ظاهر الرواية وهي القوية ورواية ثانية. فنرجح قول الصاحبين بناء على أن هناك رواية ثانية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إلى وقال هو على كل من صلى المكتوبة. ونحن كيف الآن رجحنا قول الصاحبين على قول أبي حنيفة؟ إذا في عندنا يعني وجهان لهذا الترجيح. أعيد فأكرر، الوجه الأول مبني على أنه إذا اختلف الإمام وصاحباه فالعبرة لقوة الدليل، تمام. الوجه الثاني أن قولهما قول الصاحبين في كل مسألة مروي عنه أيضا، يعني أبو حنيفة عنده روايتان، فيقول الصاحبان قد أخذا برواية رجحا رواية من هاتين الروايتين، والله تعالى أعلم. قال وله ما روينا من قبل، وله لأبي حنيفة ما روينا من قبل، أراد ما ذكره في أول ما ذكره في باب الجمعة من حديث علي رضي الله تعالى عنه، الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة أنه قال لا جمعة ولا تشريق، لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، وبالتالي لا تجب على المسافر، نعم. الله. ثم قال والتشريق هو التكبير. الله. نقفنا أحبابنا، وإن كان الفصل سينتهي يعني، ولكن قارب أذان العشاء والله تعالى أعلم، الوقت لا يتسع. نقفنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.